وسهلا فيكم حبايبنا الطلاب. موعدنا اليوم مع الوحدة الثانية إنجازات الهاشميين. قبل ما أبدأ، إذا حطيت براسك إنه المادة صعبة فهي صعبة، إذا حطيت براسك إنه المادة سهلة فهي سهلة. نحكي بسم الله وأنا وياكم نقول هي سهلة 200 من 200 بإذن الله. حبل هلا الملك عبد الله الأول، قبل ما أبدأ هون نروح على الشاشة اللي بنحبها واللي بنكون مجهزين عليها ورقتنا العمل. الملك عبد الله الأول، الملك عبد الله الأول لما انولد ولد، أيوة أيها 1882 1882 ميلادي. مكان ولادته مكة، هاي المعلومة والله بتهمك وهي سؤال وزاري سابق. إذا ولادته بمكة. أكمل دراسته بالأستانة إسطنبول لما انتقل مع والده الشريف حسين بن علي ب 1893 ميلادي إلى الأستانة إسطنبول وكمل دراسته فيها. طيب هذا التاريخ ما تنسى لي إياه، ب 1916 ميلادي. أيوة ذكرني شو هذا التاريخ. ممتاز، تاريخ الثورة العربية الكبرى، هو الذي حرر مدينة الطائف من يد الأتراك. إذا شو اسم المدينة اللي حررها من يد الأتراك؟ الطائف. وبالمقابل هو شهيد الأقصى، متى استشهد؟ ب 1951 ميلادي. إذا هاي المعلومات براسك. أهم المعلومات إنه انولد في مكة، ب 1916 ميلادي المدينة اللي حررها من الأتراك هي الطائف. طيب نيجي للعنوان اللي بعده، شو الكتب والمؤلفات تبعت الملك عبد الله الأول؟ مهمين؟ آه والله مهمين، مهمين كثير كمان. الكتاب الأول اسمه المذكرات، يلا سهل شو اسمه؟ مذكرات. الكتاب الثاني خواطر النسيم. خواطر شو بيجي على خاطرك؟ النسيم وانت قاعد على البحر وتشم اللي هي رائحة البحر، نسيم البحر، إذا خواطر النسيم. الثالث الأمالي السياسية، مش أماني، أمالي، أمالي سياسية، أنت شو بتتمنى؟ شو آمالك بالسياسة؟ الكتاب الرابع طويل شوي بس سهل، جواب السائل عن الخيل الأصائل. إذا عن إيش بيحكي؟ جواب السائل عن الخيل الأصائل. وبالمقابل جمعت آثار الأدبية في مجلد واحد بعنوان شو اسم كتابه؟ يلا يا مولانا، الآثار الكاملة. شو اسم كتابه؟ ممتاز، بتقول لي أستاذ الكتاب اللي جمع أو المجلد اللي جمع كل أعماله اسمه الآثار الكاملة. يلا أنا وياك، آه يلا بدون اللوح. المذكرات، خواطر النسيم، الأمالي السياسية، جواب السائل عن الخيل الأصائل، وجمعت مؤلفاته في مجلد اسمه الآثار الكاملة. ممتاز، بنتقل أنا وياك مباشرة للإنجازات الداخلية للملك عبد الله الأول. شو إنجازاته الداخلية؟ نحكي عن الخارجية ولا الداخلية؟ داخلية. شو إنجازاته الداخلية؟ عدها عينك. هلا كأنه أنا وياك بنلعب صح وغلط. يلا يلا، إنجازاته الداخلية والله مهمين. هاي قلت والله. هو ألغى، هاي حطيت غلط يعني اكس، هو ألغى القانون الأساسي الصادر ب 28 صح؟ إذا القانون الأساسي الصادر ب 28 اللي هو الدستور المؤقت ألغاه، ثم بعد ذلك وضع مكانه دستور 47. إذا هاي صح هاي غلط، عمل دستور 47 وألغى القانون الأساسي الصادر ب 28. ممتاز، أسألك سؤال بيعتمد على ذكائك. آه يلا نشوف موجود الذكاء ولا مش موجود. موجود. في أي سنة ألغي القانون الأساسي؟ ها قلت في أي سنة ألغي القانون الأساسي؟ جاوب. ممتاز، هيو عمل دستور 47 وألغى القانون الأساسي. هاي وعد لخبط فيها، هاي الصادر بال 28 يعني اللي صدر بال 28، لكن هو صدر بال 28 ألغي بال 47 لما صدر القانون الأساسي. كيف؟ شو جاوب، ذكي ولا مش ذكي انت؟ ذكي طبعا. اللي بعد، نظام الحكم اللي حطه الملك عبد الله الأول، ما احنا حكينا ميم نون واو منو، ملكي نيابي وراثي، انت فخم. طيب كمل، إلها تكمل صغيرة، قال لك وبموجب دستور 47 أصبح الملك رئيسا للسلطتين التنفيذية والتشريعية. إذا هذا حطينا عليه صح. طيب ماذا أقرنا نظام الحكم؟ إذا في إشي لغاه، إذا هاي الإكس هون وألغى النظام الأميري. واضح، إذا الأردن بطلت إمارة، صارت نظام الحكم فيها ملكي نيابي وراثي. في عهد أي ملك أصبح الملك رئيسا للسلطتين التنفيذية والتشريعية؟ في عهد الملك عبد الله الأول. يلا نرجع، كأننا حكينا إحنا بنلعب صح وغلط. إذا عمل مجلس الأمة، هاي صح، وألغى، هاي إكس، وألغى المجالس التشريعية، بطل في عنا مجالس تشريعية، صار الاسم الجديد مجلس الأمة والتغت المجالس التشريعية. أربعة، ما كانت الأردن وفلسطين متوحدين، بالخمسين توحدت الأردن وفلسطين فراح أصدر قانون انتخاب. تعرف ليه؟ أو بتعرف ليه؟ عشان الفلسطيني شاركنا بالانتخابات. بس لما توحدوا الأردن وفلسطين صار لازم يشاركوا. طب كيف بدهم يشاركوا؟ إذا بده يعدل على قانون الانتخاب. فهمتها؟ فهمتها. شو رأيكم نرجع للدوسية نخطط اللي حكيناه ونكمل؟ قول آه، لأني أنا بحب دائما وأبدا أعمل اللي بدكم إياه. يلا حبايبي، أنا وياكم اتفقنا أن الملك عبد الله الأول، المعلومات اللي جوا هون بتلزمني بضع دائرة. الملك عبد الله الأول يلا وليدنا، يلا هات الدوائر، قل لي أستاذ مواليد مكة المكرمة، ليش ما علمش اللون الأزرق؟ يلا ولد في مكة المكرمة السنة 1882. ممتاز. يلا روح لي على اللي بعده. بتقول لي في 1893، بصراحة مش راح أشد على التاريخ كثير بس ميزه، انتقل مع والده الشريف حسين بن علي إلى، يلا جاوبني لوين؟ الأستانة اسطنبول، وتم دراسته فيها. إذا وين كمل دراسته؟ بالأستانة اسطنبول. ممتاز. يلا نيجي للي بعديها كأنها سؤال مستقل. قال لك عند إعلان الثورة العربية الكبرى أي سنة؟ ممتاز، بال16. شو عمل؟ يلا جاوبني. تولى قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة، شو اسم المدينة؟ الطائف. من يد مين؟ الأتراك. إذا أنت زلمة فخم جدا جدا جدا جدا. لبعض بعد دائرة غطيناه، نيجي لهون. عبد الله الأول ابن الحسين ترك لنا مؤلفات. أيوة جاوبني، مهم ولا مش مهم؟ هاي مهم جدا جدا جدا جدا جدا. كفي جدا. الكتاب الأول شو اسمه؟ المذكرات. الثاني جواب السائل عن خيل الأصائل. والثالث أمالي سياسية. الرابع خواطر النسيم. ثم جمعت آثاره الأدبية في مجلد واحد تحت عنوان، يلا شو عنوانه؟ يلا يا مولانا ساعد، ساعدني يلا. الآثار الكاملة. هيك انت زلمة فخم جدا.